السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة: المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية، فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق، ولا يلزم من اختلالهما اختلال الضروري بإطلاق. نعم، قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي، وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسيني، إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم الضروري، فإن الضروري هو المطلوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى أن الضرورات هي الأصول، وهي التي لا تبقى معها حياة، وأما الحاجيات تبقى مع الحياة لكن مع وجود شيء من المشقة كما قرره سابقا، والتحسينيات أمور كمالية، أمور كمالية. فالتحسيني كالسياج للحاجي، والحاجي كالسياج للضروري. فأنت إذا حفظت الضروريات فقط ولم تحفظ الحاجيات، قد يختل تحصيل الضروري لا بإطلاق، وإنما بوجه ما، يعني بالإمكان أن يعيش الإنسان على الماء والتمر، هذه ضرورة. إذا زدنا على ذلك طعام آخر كالبر مثلا، هذا حاجي. إذا زدنا على ذلك فاكهة مثلا، هذا تحسيني. ولا شك أن الفاكهة نافعة للجسم، البر نافع للجسم، لكن ما لا تبقى معه، ما لا تبقى بدونه الحياة، هذا هو الضروري. فمثلا عندك الصلاة من ضرورات الدين، الصلاة من ضرورات الدين، أركانها أبعاضها لا تقوم إلا بها، شروطها صحتها وأداؤها الشرعي متوقف عليها، الواجبات كالحاجيات، السنن كماليات وتحسينيات. الذي يفرط في السنن، سنن الصلاة باستمرار مفرط فيها، هذا لا بد وأن يقع الخلل في الواجبات. فإذا وقع الخلل في الواجبات تطرق الخلل ولو بوجه ما في الأركان، وهذا مضطرد في جميع أمور الدين. تختل الواجبات باختلال الضروريات، شخص أسقط ركن من أركان الصلاة، إذا ترك الركوع هل ينفعه التسبيح؟ ينفعه التسبيح؟ ما ينفعه التسبيح، لأنه أخل بالضروري ويختل تبعا له الحاجي. إذا أخل بالتسبيح مثلا، أخل بالتسبيحة الأولى، هذا تصورنا انفصال الأولى عن الثانية قدر الواجب وغيره، المقصود أنه إذا اختل الواجب اختل التحسيني بلا إشكال. يعني ما الذي ينفع شخص لا يسبح في صلاته ولا يفعل شيء من الواجبات، ومع ذلك يجلس لجلسة الاستراحة، يرفع يديه عند القيام، عند الوقوف، عند الركوع والرفع منه، يأتي بالسنن ويترك الواجبات، لا شك أن هذا مؤثر أثر كبير في هذا. ماذا ينفع من لا يصلي الفريضة ويكثر من النوافل؟ ينفع هذا؟ هذا لا ينفع. الذي لا يصلي الفريضة ما لم تؤدى فريضة ما تقبل نافلة. وهكذا هذه الأمور مرتب بعضها على بعض. إذا لم يأتي بالضروري لا ينفعه الحاج ولا التحسين بوجه من الوجوه، يبطل بإطلاق. لكن العكس لا يبطل لكن يتأثر، يتأثر. الآن عندنا محرمات سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، محرمات، وعندنا مكروهات ومشبهات، وعندنا مباحات. الذي يسترسل في التحسينيات والكماليات من المباحات لابد وأن يقع في يوم من الأيام في الشبهات وفي المكروهات، شاء أم أبى، لأنه يريد هذا، تعودت عليه النفس يعني كثرة المباح فيطلبه من وجهه قد لا يجد، وقد عود نفسه عليه لابد أن يطلبه من طرق أخرى فيقع في المكروه أو في المشبهات. ثم بعد ذلك إذا استرسل في المكروهات والشبهات كاد أن يقع في الحرام، ولا بد أن يقع من خلال التجربة، لا بد أن يقع، لأن هذه سياج بعضها لبعض، يتركون الحلال صيانة للحرام لئلا يقعوا فيه. والحديث حديث النعمان واضح في هذا، من يرتع حول الحماء يكاد أن يقع فيه. نعم. فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانها. أحدها أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي. والثاني أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق. يعني بالنسبة لما يتعلق بالبدن من أجزائه ما لا تقوم الحياة إلا به، كالقلب مثلا أو استئصال كبد مثلا أو أمور من هذه الأمور العظيمة المؤثرة في البدن، هل يمكن يأتي شخص إلى مستشفى تجميل ليزيل حبة مثلا أو ثالول أو شيء من هذا وقلبه على شفاء، أو يعالج القلب قبل فإن سلم عالج ما دونه؟ وقل مثل هذا فيما هو بينهما، لا بد أن يعالج الأعظم ثم بعد ذلك يأتي إلى ما دونه، ثم يبدأ بالأسهل الذي لا يؤثر على البدن. فالعمليات التجميلية تأتي بعد الأمراض التي تؤثر في الصحة ولا تتوقف الحياة عليها، يعني يعيش الإنسان مع شيء من المشقة، وهذه كالحاجيات. ثم بعد ذلك لا بد أن يهتم بما هو أعظم من ذلك وما لا تقوم الحياة إلا به. نعم. والثالث أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري. والرابع ما عندك بإطلاق؟ أنه لا الثالث لا يلزم من اختلال الباقيين، لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري، يعني اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري بإطلاق، هذا موجود في بعض النسخ بإطلاق إضافة بإطلاق. والرابع أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. هو تأثير كل قسم فيما فوقه ظاهر، أما تأثير ما دونه فيعدمه بالكلية، لكن تأثير فيما فوقه. اختلال التحسيني بإطلاق مؤثر في الحاجي ولا بد، اختلال الحاجي بإطلاق مؤثر في اختلال الضروري بوجه ما، ويؤثر فيه لكن لا يؤثر فيه عدم أو اختلال بحيث يكون وجوده قريب من عدمه، لكن بوجه ما. نعم. والخامس أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسين للضروري. بيان الأول: إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم، فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى إذا انخرمت. مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ما الذي بينها من النسب؟ الإحسان مرتبة عليا، ثم يليها المرتبة الإيمان، ثم يليها الإسلام. ما الضروري من هذه الأمور؟ الإسلام. والحاجي يعني إذا تنزلنا على هذا التقسيم، الإيمان، لأنه يبقى أصل الإسلام وإن فقد مطلق الإيمان، ثم يبقى مطلق الإيمان مع فقد مرتبة الإحسان. فلا شك أن الإحسان بمرتبة بمنزلة الكمالي الذي لا يذهب الدين بالكلية بسببه. الإيمان قد يذهب كماله ويبقى أصله الذي يعبر عنه بالإسلام. فالإحسان سياج للإيمان، يعني إذا وصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان صار سياج منيع لحفظ الإيمان، لأن منزلة المراقبة في غاية الأهمية بالنسبة للمسلم، تعبد الله كأنك تراه. الإيمان المحافظة عليه بجميع شعبه سياج للإسلام، فلا يخرج الإنسان من الإسلام بالكلية وهو محافظ على جميع شعب الإيمان، لكن إذا فرط في شعب الإيمان ولم يرفع بها رأسا وما بقي معه إلا أصل الإسلام، هذا خروجه من الإسلام سهل وقد لا يوفق للثبات. نعم. فإذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حتى إذا انخرمت، يرد على هذا السؤال مثلا: أيها أفضل، الضروري أو الحاجي أو الكمالي؟ أيها أفضل؟ نعم. نعم. يعني الكمالي الذي لا يتصور وجوده بدون ما فوقه، لأنه إذا وجد مع فقد ما فوقه لا يسمى كمال. فإذا قلنا الكمال يعني مع وجود ما فوقه من حاجي وضروري، قلنا هذا أفضل. إذا جاء الحديث واستشكل: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الوضوء ما يختلف أحد في وجوبه لصلاة الجمعة، والغسل سنة عند عامة أهل العلم، والغسل أفضل. لكن الغسل، هل يتصور غسل مجرد عن وضوء؟ ما يتصور. ولذا نقوم في مثل هذا لابد من النظر إليها بشيء من الدقة، لأنه يرد عليه إشكالات. قد يقول لك: كيف تقول الراتبة أفضل من الفريضة؟ ما أحد يقول الراتبة أفضل من الفريضة، لأنها لا راتبة بدون فريضة. المسألة مفترضة في من يأتي بالفريضة ثم يتبعها بالنافلة. لكن هل يرد على هذا مثل قول عليه الصلاة والسلام ما في الحديث القدسي: وما تقرب أحد إليه بأحب إليه مما افترضته عليه؟ يرد مثل هذا؟ نعم. لماذا؟ لأنه لا يتصور كمالي ولا حاجي دون الضروري. ولذا الذي قرره المؤلف هنا: الضروري أصل لما سواه، ثم بعد ذلك اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين. يعني على القول من صلاة العيد واجبة، شخص صلى العيد وهو ما صلى الفجر، ثم بعد صلاة العيد صلى الضحى، ينتفع بصلاة العيد وهو ما صلى الفجر؟ ينتفع بصلاة الضحى وهو ما صلى الفجر؟ ما ينتفع. نعم. نعم. ينتفع بصلاة الضحى وما صلى الفجر؟ هذا عليه وزر. لا لا لا لا، أعلم على قول بأن الذي يترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، هذا واضح. وأما على القول بأنه لا يكفر وارتكب أمرا عظيما ويحافظ على سنن ويترك الفرائض، هذا مستهتر، هذا مستهتر. نعم. حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود، أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف، وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك. فلو عدم الدين عدم فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى. ما في جزاء، شو جزاء عليه؟ لا سيما الثواب المرتب على شعائر الدين، أما العقاب فلا بد منه، يعني الثواب الجزاء المرتجى من ثواب، أما بالنسبة للعقاب فلا بد منه إذا عدم الدين. ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين. كيف تصور دين بغير متدين؟ ما يتصور. فالضرورة الأولى التي هي الدين، لو عدم الدين عدم ترتب الجزاء عليه المرتجى، عدم المكلف الذي هو الحياة الضرورة الثانية من ضرورات الخمس، عدم من يتدين، لأن المكلف هو فرد من أفراد من يتدين، فإذا عدم جنسه عدم من يتدين، فلا دين ولا متدين في هذه الصورة. ولو عدم نعم، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء. نعم، لو عدم العقل لارتفع التدين، والتكليف منوط بالعقل الضرورة الثالثة. والرابعة، لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، بقاء النوع الجنس الإنساني، وإذا لم يبقى عدم المكلف، ترتب عليه عدم المكلف. نعم، ولو عدم المال لم يبق عيش، وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. لو عدم المال، المال بعض الناس يتصوره النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامه، لكن المقصود به المال الذي تتم به الحياة، ما يتمول سواء كان نقد أو عرض من العروض. نعم، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنها زاد للآخرة. قد يقول قائل الطعام والشراب تتعلق بهما الضرورة، لكن اللباس تتعلق به ضرورة أو يمكن الحياة بدونه؟ هو ضرورة شرعية، ضرورة شرعية، يعني أن تصور في البشر أن يعيشوا عيشة البهائم بدون لباس وتقوم حياتهم بدونه، لكن هو ضرورة شرعية، مع أنه ضرورة حسية في حال شدة الحر أو البرد. سرابيل تقيكم، ولولا وجود هذه السرابيل مع أن فائدتها في ستر السوءة أعظم من فائدتها في الوقاية، لكن الناس ما يحسون إلا بهذا، ولذا كان وجودها قبل معصية آدم عليه السلام. وأعظم هدف لإبليس في تسويله لآدم الأكل من الشجرة أن ينزع عنهما لباسهم، وهذه وظيفة أتباعه وخلفائه من بعده، نزع اللباس لتبدو السوءة، والله المستعان. نعم، وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحما، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط، وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع، وكما نقول في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض حتى يجوز له الصلاة قاعدا ومضطجعا، ويجوز له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته، وكذلك ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة، وسائر ما تقدم في التمثيل وغير ذلك. فإذا فهم هذا لم يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية. وهكذا الحكم في التحسينية، لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري، فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري، والمكمل للمكمل مكمل. فالتحسينية إذن كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه، لأنها فرع عن فرعه، لأنها فرع عن فرعه. التحسينية كالفرع للأصل لأنها فرع لفرعه وهو الحاجي. نعم. بيان الثاني، يظهر مما تقدم الثاني الذي ذكره المؤلف سابقا أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين. يظهر مما تقدم لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه، لزم من اختلاله اختلال الباقيين، لأن الأصل إذا اختل الفرع من باب أولى. فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يمكن اعتبار الجهالة والغرر. لماذا اشترطت الجهالة والغرر؟ لتصحيح البيع، فإذا لم يوجد البيع ما الفائدة من اشتراط ما يشترط لشيء غير موجود؟ لا داعي له. نعم. وكذلك لو ارتفع أصل القصاص لم يمكن، لكن الارتفاع المراد به الارتفاع الكلي، أما ارتفاع وقتي هذا لا يؤثر. مثال ذلك أحكام الرق مثلا، هي مرتفعة الآن والرق ملغى، فهل معنى هذا أننا نرفع بالكلية دراسة أحكام الرق؟ نعم لا، وإلا لو قلنا بهذا لقلنا لمنعنا الرجال من دراسة أحكام الحيض، ومنعنا النساء من دراسة أحكام الجهاد، وكل يدرس ما يخصه لأن هذا ما يعني. بعد النداء الثاني الجمعة. نعم. لكن ارتفع في عدم الجواز لا ترتفع الجهالة والضرورة. المثال واضح الذي ذكره الشيخ، يقول البيع في يوم الجمعة بعد النداء الثاني لا يجوز لأنه ثبت النهي عنه، ولا يصح عند بعض العلماء وإن صححه بعضهم مع التحريم، لكن هل معنى أنه بيع لا يصح أننا نلغي بحوث الجهالة والغرر لأنه نهي عن البيع نهيا مؤقتا؟ لا يلزم من ذلك. نعم. وكذلك لو ارتفع أصل القصاص لم يمكن اعتبار المماثلة فيه، فإن ذلك لأن المماثلة إنما تطلب لإقامة القصاص والقصاص مرتفع. نعم. فإن ذلك من أوصاف القصاص. لكن لو في البلدان التي لا تحكم بشرع الله، هل نقول لطلاب العلم في تلك البلدان لا تدرسوا أحكام القصاص أو أحكام الحدود؟ لا بد أن تدرس، ولا بد أن يقوم بأمر الله من يقوم به. نعم. ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف، وكما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة لم يمكن أن يبقى عليه ما حكم القراءة فيها. إذا سقطت الصلاة عن المغمى عليه، والمغمى عليه إما أن يكون الإغماء مدته 3 أيام فما دون أو 3 أيام فما فوق، فإن كان فوق 3 أيام هذا تسقط عن الصلاة، وحكمه حينئذ حكم المجنون ارتفع العقل الذي هو مناط التكليف. 3 أيام فما دون هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه في حكم النائم لا تسقط عنه الصلاة. لم يقول إذا سقطت الصلاة لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها. فإذا عجز المكلف عن شيء فهل يلزمه أن يأتي بتوابعه ولواحقه أو لا يلزمه؟ إن كان هذا التابع أو اللاحق تأديته على وجه الاستقلال مطلوب شرعا يؤتى به، إذا لم تكن تأديته مطلوبة شرعا على وجه الاستقلال فمثل هذا لا يطلب. إذا عجز عن القيام، إذا عجز عن القيام وذكر القيام القراءة، نقول ما يقرأ لأنه عاجز عن القيام الذي ذكره القراءة، عاجز عن الركوع نقول لا يسبح لأنه عاجز عن الركوع، لا، لكن لو كان الرأس أصلع ما في شعر، أصلع بدون شعر، هل نقول بإمرار الموسى على رأس الأصلع في النسك؟ أو شخص لا يحسن لا يستطيع أن يقرأ، هل نقول حرك شفتيك كما يحركها من يعرف القراءة؟ هذا ليس بمطلوب على جهة الاستقلال. فإذا سقط المتبوع سقط التابع تبعا له. نعم. لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها أو التكبير أو الجماعة أو الطهارة الحدثية أو الخبثية، ولو فرض أن ثم حكما هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر ثم بقي الحكم مقصودا لذلك الأمر كان هذا فرض محال. ومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها ومكمل من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك، لأنها من أوصاف الصلاة بالفرض. فلا يصح أن يقال إن أصل الصلاة هو المرتفع وأوصافها بخلاف ذلك. نعم، نظير ذلك شخص ما عنده سيارة ولا ينوي أن يملك سيارة، فوجد أشياء من التكميلات للسيارات، زينات ولا استبنة ولا عفريتة ولا شيء، واشتراها وما عنده سيارة ولا ينوي ملك سيارة، يتصور هذا من عاقل؟ ما يتصور من عاقل، لماذا تشتري هذا؟ نعم، إن كان قصده أن يحسن بها إلى من يحتاجها، العفريتة يمكن يسعف بها أحد، استبنة شيء منها ما يخالف، هذا قصد صحيح، لكن يشتري لنفسه ليملكها بنفسه ويحوزها إلى رحله ويحفظها في بيته وما عنده سيارة ولا يملك ملك سيارة، يعني مثل ما يشتري العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يشتري أوراق ومحابر ويشتري أقلام، من أجل إيش؟ هذا لا يستفيد منه، فليس هذا من فعل العقلاء. نعم، إن كان هذه النوعيات التي وجدها رخيصة وقال قد أحسن بها على أحد أو يكبر أحد من الأولاد يستفيد منها، هذا شيء، لكن إذا كان ما هناك أدنى مبرر لشرائها ولا يوجد الأصل الذي تستعمل فيه هذه الآلات، لا شك أن هذا ضرب من الجنون. نعم. وكذلك نقول إذا كان أصل الصلاة منهيا عنه قصدا، أو الصيام كذلك، كالنهي عن الصلاة في طرفي النهار وانتصافه، موجود في طرفي النهار، لا ما فيه، لا ما فيه، طرفي النهار وانتصافه، يعني الثلاث ساعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها في الأوقات المضيقة، وكذلك في الأوقات الموسعة إذا لم يكن ثم سبب، والنهي عن الصيام في يوم العيد. يعني هل يمكن أن يوجد شخص صائم يوم العيد ويلغو ويشاجر ويقال له احفظ صيامك؟ نعم، هو ليس بصيام أصلا، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، الصيام عبث لوجوده مثل عدمه، أو امرأة حائض صائمة، يقال لها احفظي صيامك، اجلسي في بيتك ولا تخرجي الأسواق ولا، لا هذا ضرب من العبث. نعم. فكل ما تتصف به من مكملاتها مندرج تحت أصل النهي، من حيث نهي عن أصل الصلاة التي لها هيئة اجتماعية في الوقوع، لأن النهي عن العبادة المخصوصة من حيث هي كذلك، ولا تكون منهيا عنها إلا بمجموع أفعالها وأقوالها، فاندرجت المكملات تحت النهي باندراج الكل. ونظير هذا لو تعبد بعبادة غير مشروعة، أو عبادة أصلها مشروع حرفها عن وجهها الشرعي، صلى صلاة بدون ركوع أو بدون سجود وعبث أثناء قيامه، هل يقال له اسكن في صلاة قوم لله قانتين؟ أو صام من منتصف النهار مثلا، هل يقال له احفظ صيامك عن اللغو والرفث؟ لا يمكن أن يقال هذا، لأن صيامه لا على الوجه الشرعي يضره ولا ينفعه، ابتداع في الدين، نسأل الله السلامة والعافية، ابتداع في الدين ومدرس في مدرسة القضاء الشرعي في جهة من الجهات ترك التدريس وترهب، اعتزل الدنيا صار صواما قواما على حد زعمه، لكن متى يصوم؟ يصوم بدءا من الساعة 9 صحا، قصة ثابتة ومعروف الشخص يصوم من 9 والسبب يقول هو يسكن في شقة تحتهم شقة لعائلة يهودية أو نصرانية نسيت عاد، ويخشى أن ينتبه قبل صلاة الفجر لإعداد السحور يزعجهم، هذه عبادة. قال الفارابي جاور في البيت الحرام ولازم الصيام والقيام ويفطر مع أذان المغرب على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، ضلال نسأل الله السلامة والعافية. في مثل هذا يحفظ صيامه أو يفسد صيامه ما يفرق، لأنه ليس بصيام شرعي. أما بالنسبة اللي فطره على الخمر هذا عليه ذنبه، والصيام إذا كان محفوظ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس له أجره، ما يحكم هذا ببطلانه. الإشكال في من يصوم من 9 هذا ليس بالصيام الشرعي، وصيامه مردود عليه قطعا. نعم. ولا يقال إن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكون منهيا عنها بذلك الاعتبار، فلا يلزم أن تكون منهيا عنها مطلقا، وإذا لم تكن منهيا عنها على الإطلاق لم يلزم ارتفاعها بارتفاع ما هي تابعة له، فلا يلزم من اختلاف الأصل فلا يلزم من اختلال الأصل اختلال الفرع كما أصلت. وأيضا فإن نعم إذا كان الحاجي يمكن الإتيان به على جهة الاستقلال، على جهة الاستقلال شخص القراءة مطلوبة للصلاة، لكن هو صلى الفريضة وبدلا من أن يصلي راتبة جلس يقرأ القرآن، هل نقول له أن القرآن من متطلبات الصلاة وأنت ما صليت لا تقرأ؟ لا، هذا أتى به عبادة على جهة الاستقلال فهي صحيحة، لكن لو وقف على هيئة المصلي وقرأ في قيامه سورة البقرة ولا ركع ثم سجد سجدتين نقول له هذه القراءة تابعة للصلاة لا قيمة لها، لأن الضروري باطل يتبعه الحاجي. نعم. وأيضا فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه النسبة، كالطهارة مع الصلاة، وقد تثبت الوسائل شرعا مع انتفاء المقاصد، كجر الموسى في الحج على رأس من لا شعر له، فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من كونها وضعت مكملة أن ترتفع بارتفاع المكمل. كمل ضابطها بالشكل مكمل. المكمل لا يرتفع بارتفاع المكمل. لأننا نقول إن القراءة والتكبير وغيرهما لها اعتباران. اعتبار يعني من صلى صلاة مبتدعة صلى صلاة ما جاء بها الشرع، هل نقول يحسب لهذا المصلي التكبير؟ التكبير ذكر، التسبيح ذكر، القراءة ذكر، يحسب ولا ما يحسب؟ ما يحسب إلا لو جاء به على سبيل الاستقلال، أما يأتي به تابع فإذا سقط المتبوع سقط التابع. هذه المسألة فيها قاعدة من قواعد الحافظ بن رجب ولها أمثلة ونظائر يمكن مراجعتها. نعم. اعتبار من حيث هي من أجزاء الصلاة واعتبار من حيث أنفسها، فأما اعتبارها من الوجه الثاني فليس الكلام فيه. ليس الكلام فيه، شخص جالس يقرأ قرآن نقول كيف تقرأ وأنت ما تسننت؟ هذا لا اعتبار له، لأن الجهة مفكة وليست القراءة بتابعة للصلاة حينئذ. نعم. وإنما الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصلاة، وبذلك الوجه صارت بالوضع كالصفة مع الموصوف، ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف، إذ الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا، فكذلك ما كان في الاعتبار مثله، فإذا كان كذلك لم يصح القول ببقاء المكمل مع انتفاء المكمل وهو المطلوب، وكذلك الصوم وأشباهه. وأما مسألة الوسائل فأمر آخر. أما قوله سابقا فالأشياء إذا كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من كونها وضعت مكملا أن تذهب الحقائق، قد توجد الحقيقة العرفية، قد توجد الصلاة الحسية، لكن العبرة بالصلاة الشرعية. في حديث المسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الصلاة الحسية موجودة، ركع وسجد وقرأ هذه صلاة، لكن العبرة بالحقيقة الشرعية، ولذلك نفى عنه الصلاة. يعني لو قال أنا لا صليت، صليت ركعتين وجيت، فإذا انتفت الصلاة والمراد بها الصلاة الشرعية. ولو وجدت صورته، لو صلى بغير وضوء صلاة تامة الشروط ما عدا الوضوء والأركان والواجبات والسنن بطمأنينة، وأطال ركوعه وسجوده وبخشوع وإخبات، هل نقول صليت ولا ما صليت؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. وأما مسألة الوسائل فأمر آخر، ولكن إذا فرضنا كون الوسيلة ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود بكونه موضوعا لأجله، فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد، إلا أن يدل دليل على الحكم ببقائها. يعني كالوضوء مثلا، يعني لو لم يشرع الوضوء إلا للصلاة، فقام واحد وتوضأ، توضأ علشان إيش؟ وهو ما شرع إلا من الصلاة، لكن الوسيلة هذه مشروعة لهذه العبادة ولغيرها، ولغير عبادة يبقى الإنسان على طهارة، ينام على طهارة يجلس على طهارة أفضل، فيطلب الوضوء من هذه الحيثية. نعم. يعني شخص أذن وهو مصلي. الأذان النداء للصلاة، لا ما يصلح، فضله مصلي، لا ما يمكن. في جهة من الجهات حينما جاء من المسؤولين تأخير صلاة العشاء في رمضان ساعتين بعد غروب الشمس، وجد في جهة من الجهات من إذا دخل الوقت صلى الفريضة وصلى تسليمتين من التراويح ثم أذن، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. صنعوا هذا ابتداء، ابتداء هذا، لأن الأذان للفريضة مو لبقية التراويح. نعم. فتكون إذ ذاك مقصودة لنفسها، وإن انجر مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر فلا امتناع في هذا. وعلى ذلك يحمل إمرار الموسى على شعر من لا شعر له. وبهذه القاعدة يصح القول بإمرار الموسى على من ولد مختونا بناء على أن ثم ما يدل على كون الإمرار مقصودا لنفسه، وإلا لم يصح. فالقاعدة صحيحة، وما اعترض به لا، والصواب أنه لم يصح. ما يلزم أن يمر الموسى على من ولد مختونا أو على من لا شعر في رأسه، لأن هذا ضرب من العبث. نعم. وما اعترض به لا نقض فيه عليها، والله أعلم بغيبه وأحكم.